اعتقاد وجودهما الآن. قال الله هذه تتعلق بمسألة الجنة والنار، ذلك أنه عندما استعرض مسائل البعث فذكر الموت ثم ذكر عذاب القبر ونعيمه، وذكر قبل ذلك أشراط الساعة، ثم ذكر البعث كيف يكون، ثم ذكر بعض عرصات القيامة من الشفاعة والحوض والميزان والصراط، فإن نهاية المطاف بعد هذه الأدوار كلها إما إلى الجنة وإما إلى النار، عافانا الله وإياكم من النار، فريق في الجنة وفريق في السعير. فأول موضوع تكلم عنه هو كون الجنة والنار حق، وأنهما أمر لا يشك في وجودهما مسلم، وذكر عددا من الآيات والأحاديث الدالة على وجودهما وأنهما حق لا مرية في وجودهما. فلا شك أنهما موجودتان مخلوقتان، وأنهما حق لا شك فيه ولا ريب فيه. إن للمتقين مفازا، حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا، إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين، إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم، إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون، إلى آخر ما هنالك من الآيات التي تتحدث على أن الجنة حق وكذلك النار، عافانا الله وإياكم من النار، إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. وقوله تبارك وتعالى واتقوا النار التي أعدت للكافرين، ثم قال بعدها وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. وقال تبارك وتعالى فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي أعدت للكافرين. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقد ذكر المصنف حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه في الصحيحين، من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. فقد قرن الشهادة بأن الجنة حق بالشهادة على أنه حق وأن رسله حق، ولذلك فإنه لا يجادل في وجود الجنة والنار إلا ملحد مارق من الدين. والآيات والأحاديث في وصف الجنة والنار لا يمكن حصرها، والمهم ماذا أعددنا لذلك، ماذا أعددنا من خير

وقد تقدم في أحاديث عذاب القبر وأحوال البرزخة وذكر الجنة والنار ورؤية كل منزلة فيها وعرض مقعده عليه وفتح باب أحديهما إليه، وأن أرواح المؤمنين في عليين وأرواح الفجار في سجين، وغير ما ذكرنا من الآيات الصريحة والأحاديث الصحيحة ما لا يحصى. وإلى هذه المسألة المشار إليها بقولنا موجودتان. نعم، هذه المسألة وهذا المبحث يتعلق بكونهما مخلوقتين الآن، لأن هذا أمر قد أنكرته المعتزلة كما سيأتي بيانه بدعاوى لا تستند إلى دليل، وأنهما الآن مخلوقتان موجودتان، وأن من مات قد قامت قيامته، لأنه إما أن يكون في روضة من رياض الجنة وإما أن يكون في حفرة من حفر النار، وأن الله يزيد فيهما ما يشاء إلى مبعث الناس. فعقيدة أهل السنة والجماعة أنهما مخلوقتان موجودتان. تقدم لنا أنهما حق لا مرية فيه، والآن بيّن الشيخ أنهما موجودتان، فالنار فالجنة موجودة لقول الله عز وجل: أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، وقوله تعالى: أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، وقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما أسري به وعرج به إلى السماء قال: لقيت إبراهيم فقال لي: أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة قيعان وأن غراسها ماذا؟ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وكذلك النار عافانا الله وإياكم من النار، فهي موجودة مخلوقة، وعدت للكافرين إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به وعرج به إلى السماء بعض مشاهد النار، ورأى طرفا منها يوم كسفت الشمس، كما أنه اطلع على بعض المعذبين فيها، كما أنهم سمعوا يوم من الأيام وجبة يعني صوتا عظيما، فقالوا: أتدرون ما هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: حجر رمي به في النار وهو يتجلجل منذ 500 سنة والعياذ بالله. فإذن هذه أدلة صريحة واضحة على أنهما موجودتان مخلوقتان، وأنه لا يشك فيهما مسلم. وحديث جبريل الطويل الذي ذكره المصنف وهو صحيح، وأنه أمر جبريل أن ينظر في الجنة فقال أن قال: وبعزتك وجلالك لا يراها أحد إلا دخلها، ثم حفت بالمكاره، ثم قال إنه لا يراها أحد إلا لم يدخلها، ثم أراه النار وأطلعه عليها فقال وحفت فقال: وبعزتك وجلالك لا يراها أحد إلا يعني لم يدخلها وهرب منها وبعد عنها، ثم حفت بالشهوات فلما رآها قال: إنه من رآها أو من رأى هذه الشهوات فإنه حري أن يدخلها والعياذ بالله. والخلاصة أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان حقيقتان قائمتان الآن، وسيأتي مناقشة لآراء الذين يخالفون في ذلك إن شاء الله. نعم. المبحث الثالث:

وأهل النار يخلدون في النار إن كانوا كفارا ويخرجون بأمور تقدم لنا كثير منها بعد يخرجون بشفاعة برحمة أرحم الراحمين وشفاعة الشافعين وأمور كثيرة من المكفرات التي ربما يدخلون فيها الجنة بغير حساب ولا التي يدخلون الجنة ولو في نهاية المطاف. ولذلك ذكر الله بقاءهما في مثل قوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس حولا خالدين نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا يعني مستمرة دائمة. وقول الله تبارك وتعالى عطاء غير مجدود خالدين فيها إلا ما شاء ربك، والمقصود أنه لا يخرج شيء عن مشيئة الله سبحانه وتعالى، وليس المقصود هنا التعليق. وقال تعالى خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه، وكذلك النار عافانا الله وإياكم، من ما جاء في ذلك قوله خالدين فيها أبدا وما هم منها وما هم بخارجين من النار، وكذلك ما نقله الشيخ من أحاديث منها عندما يؤتى بالموت فيذبح بين الجنة والنار فينادي مناد يا أهل الجنة خلود بلا موت ويا أهل النار خلود بلا موت، لكن كيفية ذبح الموت هذا أمر لا يطلع عليه إلا الله، إلا أنه يؤتى به كهيئة كبش أملح. فالجنة والنار خلقتا لتبقيان لتبقيا ولا تنتهيان كما تقوله المعتزلة، وسنعقب بمذهبهم بعد قليل إن شاء الله. نعم. إخراج عصاة الموحدين من النار. نعم، جاءت الأحاديث الصريحة بإخراج عصاة الموحدين الذين تمسهم النار بقدر جنايتهم، وأنهم يخرجون منها برحمة الله تعالى ثم بشفاعة الشافعين كما سيأتي إن شاء الله قريبا، وأن هؤلاء العصاة يسكنون الطبقة العليا من النار على تفاوت في مقادر ما تؤخذ منهم. وجاءت في أحد آثار أن هذه الطبقة تفنى بعدهم إذا أخرجوا منها وأدخلوا الجنة، وأنها ليأتين عليها يوم وهي تصفق في أبوابها ليس بها أحد. وعلى ذلك حمل جمهور المفسرين الاستثناء في قوله تعالى إلا ما شاء ربك الآية، وعلى ذلك يحمل ما ورد من آثار الصحابة، وما أحسن ما قاله ابن قيم رحمه الله تعالى في كتابه الوابل الصيب، قال رحمه الله ولما كان الناس ثلاث طبقات، طيب لا يشوبه خبث وخبيث لا طيب فيه وآخرون فيهم خبث وطيب، كانت دورهم ثلاثة دار الطيب المحض ودار الخبيث المحض، وهاتان الداران لا تفنيان، ودار لمن معه خبث وطيب وهي الدار التي تفنى وهي دار العصاة، فإنه لا يبقى في جهنم من عصاة الموحدين أحد، فإنهم إذا عذبوا بقدر جزائهم أخرجوا من النار فأدخل الجنة، ولا يبقى إلا دار الطيب المحض ودار الخبيث المحض. انتهى كلامه رحمه الله. هنا يبين مذهب السلف في إخراج العصاة من النار كما ستأتي لذلك بعض الأدلة، ذلك أنه تقدم لنا أن من مات على التوحيد فهو تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له بفضله وإن شاء عذبه بعدله، ولا يظلم ربك أحدا، له الملك كله يفعل ما وبيده الأمر كله يفعل ما يشاء ويختار. فإن كان هؤلاء العصاة ممن حكم عليهم بدخول النار فإنهم لا يخلدون فيها، لا يخلدون فيها بل يخرجون برحمة أرحم الراحمين ثم بشفاعة من يأذن لهم الله سبحانه وتعالى، ويبقى قوم لا يشفع فيهم أحد فيقبض قبضة من النار فيخرج منها أناسا لم يعملوا خيرا قط. ولا شك أنهم ممن مات على التوحيد، لأن هذا الوعد لا يمكن أن ينال الكفار أو يستفيد منه الكفار، هذا أمر مستحيل. ولذلك فإن ابن القيم وغيره قسموا الدور إلى ثلاثة أقسام: دار طيبة لا تفنى وهي الجنة، ودار خبيثة لا تفنى وهي نار المشركين والكفار، ودار مؤقتة تفنى. ولكن ليس عندنا دليل صريح في أنها تفنى، إنما أخذ من ذلك من كونها تخلو في يوم من الأيام من هؤلاء العصاة، فماذا يفعل بها؟ نقول الله أعلم، نقول يعني نقول بأن مصيرها علمه عند الله سبحانه وتعالى. المهم أن نعتقد أن عصاة الموحدين يخرجون من النار ولا يخلدون فيها. أما كيف يصير مصير هذه النار وهي الطبقة العليا، فهذا يوكل أمره إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. فصل ما قالته اليهود في النار. قالت اليهود قبحهم الله: إن النار يدخلها قوم من الكفار ويخرجون منها بعد أيام ثم يخلفهم آخرون، كما قص الله تعالى ذلك عنهم في سورة البقرة إذ يقول تعالى: وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. ثم رد ذلك عليهم بقوله تعالى: قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون، بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وقال تعالى في آل عمران: ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وقال البخاري رحمه الله تعالى بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: لما فتحت خيبر أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة فيها سم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجمعوا لي من كان هاهنا من اليهود، فجمعوا له. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني سائلكم عن شيء، فهل أنتم صادقين عنه؟ فقالوا: نعم يا أبا القاسم. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أبوكم؟ قالوا: أبونا فلان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذبتم، بل أبوكم فلان. فقالوا: صدقت وبررت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل أنتم صادقين عن شيء إن سألتكم عنه؟ فقالوا: نعم يا أبا القاسم، وإن كذبناك عرفت كذبنا كما عرفته لأبينا. قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أهل النار؟ فقالوا: نكون فيها يسيرا ثم تخلفونا فيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخسأوا فيها، والله لا نخلفكم فيها أبدا. ثم قال لهم: فهل أنتم صادقين عن شيء إن سألتكم عنه؟ قالوا: نعم. فقال: هل جعلتم في هذه الشاة سما؟ فقالوا: نعم. فقال: ما حملكم على ذلك؟ فقالوا: أردنا إن كنت كاذبا نستريح منك، وإن كنت نبيا لم يضرك. وقال ابن العربي إمام الاتحادية: محي الزندق والإلحاد في آيات الله تعالى: إن أهلها يعذبون فيها ثم تنقلب. أولا فيما يتعلق بخلق الجنة والنار، الآن يرى المعتزلة أنها غير مخلوقة، لأنها لو كانت مخلوقة للزم بعد ذلك الفناء لقول الله عز وجل كل من عليها فان، وأن خلقها عبث، والله عز وجل منزه عن العبث. وهذه الأدلة في غاية من التكلف، فإن مقصود الآية كل من عليها فان ممن كتب الله عليه الفناء، وإلا فبإجماع أهل العلم أن الروح لا تفنى، أليس كذلك؟ وأن بعض المخلوقات لا تفنى، ومنها الجنة والنار، وربما كان منها بعض الملائكة، فالقول هذا مقيد بأن الذي يفنى هو من كتب الله عليه ماذا؟ الفناء. وأما استدلالهم بأن وجودهم الآن عبث، فقولهم هذا عبث، لأن الله سبحانه وتعالى لم يخلق شيئا عبثا، وإنما خلق الجنة والنار ووعد كل واحدة بملئها، لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وكذلك قوله في الجنة قول الرسول صلى الله عليه وسلم فلكل واحدة عليه ملؤها. فإذا لا، لأن من مات خلاص يعتبر قد قامت قيامته، ومن ثم فهو في الجنة أو في النار، ولذلك لا يمكن تصور العبث. فتبين أن معتقدهما من القول بعدم الوجود وأدلته كلها مدحوظة. أما ما ذكره الآن من مذهب اليهود في أن الجنة أو في أن النار تفنى، في أن النار تفنى، زعم منهم أنهم شعب الله المختار، وأن من أذنب منهم لن تمسه النار إلا أياما معدودة، وقد ذمه الله سبحانه وتعالى في الكتاب وقال قل أتخذتم، قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. في الآية الأخرى وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. فهم قوم بهت، يعني هذا دجل بدون دليل، ويكفي أن الله عز وجل عاب عليهم ذلك وردهم بغيظهم، لم ينالوا خيرا. ثم الآن بدأ يتعرض لبعض الطوائف التي يشبه كلامها كلام من؟ كلام اليهود من القول بفناء النار. نعم. وقال ابن عربي إمام الاتحادية محي الزندقة والإلحاد في آية الله تعالى إن أهلها يعذبون فيما فيها ثم تنقلب طبيعتهم وتبقى طبيعة نارية يتذللون بها لموافقتها طبعهم. وقال الجهم وشيعته إن الجنة والنار تفنيان كلاهما لأنهما حادثتان، وما ثبت حدوثه استحال بقاؤه بناء على أصله الفاسد في منع تسلسل الحوادث وبقائها بإبقاء الله تعالى لها. وقال الطائفة من المعتزلة والقدرية لم يكون الآن موجودتين، بل ينشئهم الله تعالى يوم القيامة، وحملهم على ذلك أصلهم الفاسد الذي وضعوه به شريعة لما يفعله الله، وأنه ينبغي أن يفعل كذا ولا ينبغي له أن يفعل كذا، قياسا لله تعالى على خلقه في أفعالهم، فهم مشبهة في الأفعال، ودخل التجسيم فيهم فصاروا مع ذلك معطلة. وقالوا خلق الجنة والنار قبل الجزاء عبث، لأنها تصير معطلة مددا متطاولة. فردوا من نصوص الكتاب والسنة ما خالف هذه الشريعة الباطلة التي وضعوها للرب تعالى، وحرفوا النصوص عن مواضعها، وضللوا وبدعوا من خالف شريعتهم قبحهم الله تعالى. وقال أبو الهذيل العلاف. وقال أبو الهذيل العلاف تفنى حركات أهل الجنة والنار، ويصيرون جمادا لا يحسون بنعيم ولا ألم. وكل هذه الأقوال مخالفة لصحيح المنقول وصريح المنقول، ومحادة ومشاقة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وتقديم للعقول السخيفة وزبالة الأذهان البعيدة والقلوب الشقية الطريدة وزخارف فاسد السيرة والسريرة والظاهر والباطن والعمل والعقيدة. هنا ذكر مذاهب الناس بعد أن ذكر رأي اليهود، وذلك لأنهم يشبهون اليهود في هذا الرأي. فإن ابن عربي الطائي المسمى محيي الدين وهو مميت الدين، والذي له قبر يعبد من دون الله الآن في بعض البلاد العربية ويطاف به ويحج إليه ويستغاث به ويذبح له وينذر له، وهو لا يعد أن يكون ملحدا من الملحدين، ولذلك وصفه الشيخ رحمه الله هنا بالإلحاد والزندقة، وهو كما قال بل هو أشد كفرا من اليهود والنصارى، أشد كفرا من اليهود والنصارى، لأنه ينكر بقاء الجنة وينكر يعني فناء النار بقاء النار، بل إن لهم تخيلات أخرى حتى فيما يتعلق بالجنة والنار وأنها خيالات لا غير. ويزعم هذا الخبيث الذي كما قلت له قبة تعبد الآن من دون الله ينذر لها ويذبح لها، يزعم هذا الخبيث أن الجن أن أهل الجنة أهل النار أنهم يعني تنقلب طبائعهم إلى ناريين فيجمدون فلم يعودوا يحسون. ابن عربي ليس ابن العربي، انتبهوا إلى الفرق، ابن عربي غير ابن العربي. ابن العربي رحمه الله الأندلسي المالكي القرطبي المعافري أبو بكر صاحب كتاب أحكام القرآن وكتاب عارضة الأحوذي شرح سنن ماذا الترمذي، وصاحب كتاب العواصم من القواصم الذي رد فيه على الرافضة وغيرهم من الملاحدة. لكن نعني بابن عربي ذلكم المفتون صاحب الفصوص التي تسمى فصوص الايش الحكمة، وهي كلها كفر وشرك وإلحاد، وستسمعون بعض أقواله الآن ولكم الحكم عليه. وله كتاب سماه الفتوحات المكية، والحقيقة أن الاسم الحقيقي ينبغي أن تسمى الفيوضات الشيطانية، هذا هو أحسن اسم يمكن أن تسمى به. ومما يؤسف له أن كتبه تدرس حتى في بعض جامعات المسلمين في بعض البلاد الإسلامية، وهناك من يجعله في منزلة الأولياء. نعم، هو من أولياء من؟ من أولياء الشيطان، من أولياء إبليس اللعين صاحبه. انظروا إلى بعض أقواله، يقول وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا وما الله إلا راهب في كنيسته. هل هذا الكلام يحتاج شرح؟ هل يحتاج إلى شرح؟ هل يحتاج إلى تأويل؟ هل يمكن تأويله؟ هل يمكن التماس عذر الله؟ إذن هذه من أقواله. ومن أقواله أخزاه الله أنا بالله وبالله أنا نحن روحان حللنا بدنا، فإذا أبصرتنا أبصرته وإذا أبصرته أبصرتنا، يعني أن العبد رب والرب عبد، وهم الطائفة الذين يسمون بأصحاب وحدة يسمون بأصحاب وحدة الإيش الوجود، أصحاب وحدة الوجود. ومعه على هذا الحلاج وابن الفارض وابن سينا وابن سبعين، كلهم على هذه الشاكلة، كلهم ملاحدة، ملاحدة الفلاسفة وملاحدة الصوفية، كل هؤلاء على هذه الشاكلة، وهم يرون أن الكلام له ظاهر وباطن، ويقسمون الناس إلى ثلاثة أقسام: عامة وخاصة وخاصة الخاصة، ويزعمون أن خاصة الخاصة قد سقطت عنهم التكاليف. انظروا إلى قوله: لا تنسى أنه من عباد فرعون، أعني من؟ ابن عربي مميت الدين الذي يسمى محي الدين زورا وبهتانا. انظر إلى قوله: يقول إن فرعون كان أهدى من موسى عندما قال أنا ربكم الأعلى. لماذا يا ابن يا أيها الخبيث؟ يقول: لأن فرعون قد وصل إلى الحقيقة، وموسى ما زال من أهل الشريعة، لأنهم يقسمون الناس إلى قسمين: أهل حقيقة وأهل شريعة، أهل حقيقة وأهل شريعة، فهمنا؟ أهل الشريعة الأنبياء والمرسلون وأتباعهم، وأهل الحقيقة هم غلاة من؟ غلاة المتصوفة والفلاسفة الذين وصلوا إلى هذه الدرجة من الانحدار والإلحاد. وهو الذي يقول، والله كلام يعني لكن لا بد أن أقوله، يقول إن أعظم درجات العبادة وأعظم درجات اتحاد الإنسان بربه هي لحظات مضاجعة الرجل لأهله، ولذلك هم يعبدون حتى الفروج، كل شيء عندهم معبود، كل شيء عند هؤلاء معبود، فالرب عبد والعبد رب. ولذلك أصحاب وحدة الوجود كفار بإجماع المسلمين، نعم، أصحاب وحدة الوجود القاديانية البهائية الباطنية بفرقهم المختلفة، هؤلاء كفار بإجماع المسلمين، ما لا يحتاج الأمر إلى وقوف أو توقف. ومما يراه رأيه في النار وأنهم يتحولون إلى طبيعيين فلا يحسون بها. أبو الهذيل العلاف قريب منه من المعتزلة، يقولون إنهم ماذا؟ ماذا يكون وضعهم؟ جماد، يتجمدون، فيعني يصبحون جزءا منها أيضا، قريب من قول ابن عربي. وجهم صفوان يقول إنها تفنى، لأنه ما خلق شيء إلا ويفنى، وكما قلت أدلتهم استدلوا بالآية: زورا وبهتانا كل من عليها فان، كل من عليها فان. والجواب أنه يفنى من كتب الله عليه الفناء، كل من عليها فان مما كتب الله عليه الفناء. وقولهم أنها عبث رددناه قبل قليل، وذلك أن الله لا يخلق عبثا، وأن كل من مات من بني آدم فإنه إما في الجنة وإما في النار، ولذلك فإنها ليست عبثا وإنهما موجودتان مخلوقتان، وأنهما لا تفنيان، وأنهما لا تفنيان. وقولهما هذا مصادم لقول أهل السنة والجماعة، بل لأهل الحق مطلقا، بل هو قول في غاية السقوط لا يجادل فيه اثنان. نعم. فصل فيما جاء في الحوض والكوثر. وحوض خير الخلق حق، وبه يشرب في الأخرى جميع حزبه. وحوض خير الخلق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الكوثر الذي أعطاه ربه صلى الله عليه وسلم، حق لا مرية فيه، وبه بالحظ يشرب أي يروى. ولذا عد بالباء دون من، ولذا عدي بالباء دون من لتضمن الشرب ها هنا معنى الري في الأخرى أي في الدار الآخرة. وجميع حزبه وهم أمة وجميع الإجابة، وجميع حزبه وهم أمة الإجابة الذين آمنوا به وصدقوه واتبعوا النور الذي أنزل معه. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وروى البخاري بسنده إلى أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في الكوثر: هو الخير الذي أعطاه الله إياه. قال أبو بشر: قلت لسعيد بن جبير: فإن الناس يزعمون أنه نهر في الجنة. فقال سعيد: النهر الذي في الجنة من الخير الذي أعطاه الله إياه. وقد ورد في ذكر الحوض وتفسير الكوثر به وإثباته وصفته من طرق الجماعة من الصحابة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، واشتهر واستفاض بل تواتر في كتب السنة من الصحاح والحسان والمسانيد والسنن، فممن روي ذلك عنه من الصحابة رضي الله عنهم أنس بن مالك وعبد الله بن عمر وحارث بن وهب والجندب بن عبد الله وسهل بن سعد وعائشة وعقبة بن عامر وعبد الله بن مسعود وأبو هريرة وعبد الله بن عمرو وابن عباس وأسماء بنت أبي بكر وثوبان وأبو ذر وأم سلمة وجابر بن سمرة وزيد بن أرقم وسمرة بن جندب وحذيفة وأبو برزة الأسلمي والمستورد بن شداد وأبو سعيد الخدري وعبد الله بن زيد وأسامة بن زيد رضي الله عنهم جميعا. فأما عن أنس رضي الله عنه بن مالك فقال البخاري رحمه الله بسنده عن أنس رضي الله عنه قال: لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء قال أتيت على نهر حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف، فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر. وأما عن ابن عمر فقال البخاري بسنده رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمامكم حوض كما بين جرباء وأذرح. ورواه مسلم بلفظ: ما بين ناحيتيه كما بين جرباء وأذرح. وأما حارث بن وهب فقال البخاري رحمه الله تعالى عن معبد بن خالد أنه سمع حارث بن وهب رضي الله عنه يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الحوض فقال: كما بين المدينة وصنعاء. وأما عن جندب بن عبد الله فقال البخاري رحمه الله بسنده عن عبد الملك قال: سمعت جندبا قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا فرطكم على الحوض. وأما حديث سهل بن سعد فقال البخاري رحمه الله عن سهل بن سعد قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني فرطكم على الحوض، من مر علي شرب، ومن شرب لم يظمأ أبدا، ليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفونني ثم يحال بيني وبينهم. وعن عائشة رضي الله عنها فقال البخاري رحمه الله بسنده عن عائشة رضي الله عنها قال: سألتها عن أبي عبيدة عن عائشة رضي الله عنهما قال: سألتها عن قوله تبارك وتعالى: إن أعطيناك الكوثر، قالت: نهر أعطيه نبيكم صلى الله عليه وسلم شاطئاه عليه الدر المجوف آنيتهم كعدد النجوم. وأما عقبة بن عامر فقال البخاري رحمه الله بسنده عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ذات يوم فصلى على أهل أحد صلاته على الميت، ثم انصرف على المنبر فقال: إني فرطكم لكم وأنا شاهد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حوض الآن، وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض، وإني والله ما أخاف أن تشركوا بعدي، ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها. وأما عن عبد الله بن مسعود فقال البخاري بسنده عنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا فرطكم على الحوض. وأما عن أبي هريرة رضي الله عنه فقال البخاري رحمه الله بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما أنا قائم فإذا زمرة، حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال: هلم. فقلت: إلى أين؟ قال: إلى النار والله. قلت: وما شأنهم؟ قال: إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرة. ثم إذا زمرة، حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم قال: هلم. قلت: إلى أين؟ قال: إلى النار والله. قلت: ما شأنهم؟ قال: إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرة، فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم. وأما عبد الله بن عمرو بن العاص فقال البخاري بسنده عنه رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: حوضي مصيرة شهر، ماؤه أبيض من اللبن، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء، من شرب منه فلا يظمأ أبدا. وأما عن ابن عباس رضي الله عنه قال: الكوثر نهر في الجنة حافتاه من ذهب وفضة يجري على الياقوت، والدر ماؤه أبيض من الثلج وأحلى من العسل. وأما عن إسماء فقال البخاري بسنده رضي الله عنه عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني على الحوض حتى أنظر من يرد علي منكم وسيؤخذ ناس دوني فأقول يا رب مني ومن أمتي فيقال هل شعرت ما عملوا بعدك والله ما برحوا يرجعون على أعقابهم. وكان ابن أبي مليكة يقول اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو نفتن عن دنيانا. هذا الكلام فيه الحديث عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم وهو حوض عظيم، وقد سمعتم أوصافه من خلال هذه الأحاديث، والذي أساسه قول الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وهو حوض عظيم، حوض عظيم أعطاه الله تبارك وتعالى نبيه وأطلعه عليه حتى قبل وفاته ليلة أسري به وأراه إياه. ويتلخص مما سمعتم من الأحاديث الآتي: أولا أنه أعظم أحواض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، إذ أن لكل نبي حوضا. ثانيا أن عدد آنيته عدد نجوم السماء. ثالثا أنه أشد بياضا من اللبن وأبرد من الثلج وأحلى من العسل. رابعا أن من شرب منه شربة لا يضمأ بعدها أبدا، نسأل الله أن يسقيني وإياكم منه. خامسا أنه طويل وعريض، فورد أنه مسيرة شهر، وورد أنه من المدينة إلى صنعاء، وردت أوصاف كثيرة كلها تعبر عن طوله وعرضه وأنه محاط بألوان من قباب اليواقيت وما إلى ذلك مما وصفه الله به. وسادسا أنه يمنع من الشرب منه أقوام، وقد جاء في بعض الأحاديث أن عليهم آثار الوضوء، أن عليهم آثار الوضوء، حتى إنهم يتدافعون للشرب فيحال بينهم وبينه، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أمتي أمتي، وفي رواية أصحابي أصحابي. وهذا دليل على أن الأنبياء لا يعلمون الغيب إلا ما أطلع على أعلمهم الله به، فيقال إنهم ليسوا من أمتك، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم غيروا وبدلوا. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام سحقا سحقا لمن غير وبدل. ما معنى سحقا؟ أي بعدا بعدا لمن غير وبدل. وقد ضل وأبطل وضاع وافترى من حمل هذا المعنى على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم هم الذين ارتدوا وأنهم هم الذين غيروا وبدلوا، تعالى الله، فإن هذا افتراء على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين كلهم عدول بدون استثناء، السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار ومن تبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، فقاتل الله من قاتلهم ولعن الله من لعنهم، وبعدا وسحقا لمن تبرأ منهم أو آذاهم بأي شكل من أشكال الأذى. هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين نطق بهم القرآن وبه نطقوا، والذين قام بهم القرآن وبه قاموا. وإن من يصف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنهم هم الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم إنهم غيروا وبدلوا هو حري بماذا؟ بهذا الوصف، هو الذي غير وبدل، هو الذي ارتد، هو الذي حرف القرآن، هو الذي حرف السنة، هو الذي آذى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي شذ عن المسلمين في الأصول والفروع. ولذلك لا نلتفت إلى هذا النعيق. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم عدول، وأما الذين يذادون عن الحوض فهم أهل البدع والضلالات والكفر والإلحاد. وأخيرا، فإن هذا الحوض قد تواترت به الأحاديث ورويت عن عشرات من الصحابة، ليس العدد الذي ذكر، فيجب علينا الإيمان به، وهو من المغيبات التي أمرنا بالإيمان بها.